إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. أكيد طبعا أشهر بق في السينما المصرية بق سمعة إسماعيل ياسين، وكان في كتير قوي من الأفلام بيطلع باسم بقه، وكان هو دايما يتريق على بقه ويعمل عليه نكت وحاجات كده. بقه ده زاد مساحة الحب والتقدير اللي ناله إسماعيل ياسين طوال حياته لحد رحيله في الستينات. بداية إسماعيل ياسين قبل ما ياخد أدوار البطولة كان بياخد أدوار صغيرة الأفلام، يعني يمكن أول فيلم ظهر فيه كان مع يوسف وهبي وفاطمة رشدي، كان الطريق المستقيم، كان مشهد كده على البحر، هو ماشي عامل نفسه راجل سكران يعني. لكن ابتدت الأدوار بقى مع علي الكسار، علي بابا والأربعين، حرامي، نور الدين والبحارة الثلاثة، و إلى آخره. في حكاية من الحكايات يعني بتروى عن إسماعيل ياسين إن كان في فيلم بطلة والمنتجة هي رجاء عبده. طبعا عارفين رجاء عبده أشهر أغانيها إيه؟ ها مش فاكرين؟ البوسطجية اشتكوا. البوسطجية اشتكوا من كتر ما رجاء عبده بقى بتنتج فيلم ومسميها حبايب كتير، على اسم برضه غنوة للحن شهير ليها كان لحنه لها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في الفيلم اللي انتجه لها بعد ظهورها معاه في ممنوع الحب. عمل لها فيلم تاني اسمه الحب الاول هي وجلال حرب، وغنت فيه غنوة حبايب كتير من ألحان عبد الوهاب. حبايبي حبايب كتير وبتنتج فيلم، ومعها كمال الشناوي ومجدة وإسماعيل ياسين. وإسماعيل ياسين حتى لما تشوف الفيلم لو اسم إسماعيل ياسين هو خامس أو سادس اسم التتر بتاع الفيلم. ابتدى بقى إسماعيل ياسين عايز إيه؟ يستغل حكاية بقه دهيا ويعمل عليه إفيهات. مخرج كمال عطية قال له من فضلك بلاش تريقة على بقك، انا بعمل سنجد ومش عاوز اي فيلم كوميدي بالشكل. فاسماعيل ياسين قال له حاضر الله الغني، انا قلبي على الجمهور اللي بيقطع تذاكر الفيلم، مش عاوزني حاضر انا ماشي. ومشي اسماعيل ياسين ساب الفيلم. ما ساب الفيلم بقى الفيلم لما اتعرض فشل ذريع جدا. فضل طول العمر اسماعيل ياسين يفكر المخرج كمال عطيه ويقول له كله عشان انت ما رضيتش تستعمل البقي وتخليني اعمل عليه الافيهات اللازمه. يعني اسماعيل ياسين طبعا عمل حاجات كتيره جدا، وبمناسبه رمضان عمل غنوه اسمها خيرات رمضان لحنها له عزه الجهلي. الحج امين قال لي الصايمين انا عندي الدين والقمر الدين، والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير اشكال والوان، وطلع فرحان عيد رمضان، وطلع فرحان عيد رمضان، هو معاه الدين والقمر الدين. عمل المسحراتي وصورها للتلفزيون المصري، وكان من ضمن الأطفال اللي شغالين معاه الطفل هاني شاكر، اسمها المسحراتي، يا ريت ألاقيها وأسمعكم حاجة منها. يعني يا عباد الله وحد الله، بعد كده بقى البطل اللي ليلى مراد افلام معموله على اسمها، اسماعيل ياسين اتعمل افلام بتحمل اسم اسماعيل ياسين اكتر من ليلى مراد، يمكن اكتر من اي حد تاني. اسماعيل ياسين في الجيش وفي الطيران وفي البوليس والبوليس الحربي وطرزان وبنت الحيوانات ومتحف الشمع ويقابل ريا وسكينه و و و و و الى اخره. سؤالي اللي انا نفسي اصعبه ليكم، بس قبل السؤال اللي هقوله عايز اسمعكم مونولوج من مونولوجات اسماعيل ياسين، لانه اشتهر بحاجات كتيره حلوه جدا ايام ما كان المونولوج مونولوج. عيني علينا يا اهل الفن، يا عيني علينا، عيني علينا يا اهل الفن، يا عيني علينا، ناكل ارض ونشبع زن وقال علينا، يا عيني علينا، يا عيني علينا. العمر كله عرق ودموع وشبع اوجوع وغنى وحرمان، من اللي يسوى وما يسواش بفلوس وبلاش نتسمك. سؤالي بقى النهاردة صعب جدا، او الفزورة بتاعتنا النهاردة، في فيلم اسماعيل ياسين طلع بيغني غنوة لعبد الحليم، والمخرج فاطين عبد الوهاب جاب عبد الحليم قاعد بيستمع الى اسماعيل ياسين وهو بيغني غنوة من اشهر اغاني عبد الحليم. اسم الفيلم واسم الغنوة بتاعت عبد الحليم اللي كان بيغنيها اسماعيل ياسين ايه؟ لا مش صعبة ولا حاجة، يلا تعالوا نجرب. إذا عرفتوا الحل استنوا ما تبعتوش، استنوا لآخر رمضان وابعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزة من الجوائز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. أحضر لك إيه على السحور يا حبيبي؟ يا حبيبتي أنا هتسحر عند العمدة، أحلى فول وأحلى طعمية وزبادي وسلطة وبيض وكشري، ملاش وطف. أكل العمدة خفيف على المعدة وعلى القلب. العمدة في رمضان؟ تعالوا معانا، دي فركة كعب. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.